بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان فقه الأولويات لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي، والتي ألقيت بجامع الحمراء الشرقية بمدينة الرياض في 8 من شهر ذي القعدة لعام 1431 من الهجرة النبوية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن سنة الله الكونية أن جعل الأشياء على مراتب وعلى مقادير، وجعل سبحانه وتعالى للأشياء أسبابا، وجعل لهذه الأسباب أسباب في الأغلب تتكون منها حتى تفهم سنة الله جل وعلا الكونية، وحتى أيضا يكون ثمة توافق بين ما يدركه الإنسان ويراه وبين علل التشريع، حتى لا يكون الإنسان ينساق إلى أوامر الله سبحانه وتعالى ولا يدرك الغايات والحكم الإلهية، وإنما يختلف نظر الإنسان في نظره لأحكام الله جل وعلا بين متأمل مدرك، وبين عالم وجاهل، وبين مقصر في هذا الباب، فيتباين الناس في إدراك حكم الله جل وعلا من أوامره ونواهيه. لهذا كان الكون على تراتيب وعلى تراكيب ودرجات، ولكل درجة ومرتبة قيمة في الشريعة، وهذه حكمة ماضية جعلها الله سبحانه وتعالى لسننه الكونية، وجعلها أيضا لسننه الشرعية، وهذا مقتضى حكمة الله جل وعلا وكمال قدرته. فالله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بالحكيم، وسمى الله جل وعلا نفسه بالحكيم، وجعل الله جل وعلا لجميع أوامره حكمة بالغة لا يدركها بجميعها إلا هو، يدرك الخلق كثيرا منها ويتباينون في إدراك ذلك. ولهذا جعل الله جل وعلا أعظم الناس خشية له هم العلماء، لهذا قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن من أعظم المهمات في فهم دين الله سبحانه وتعالى هو أن يعرف الإنسان مراتبه ومقاديره، وكذلك في حال اجتماع المصالح أن يعرف مراتب ودرجات تلك المصالح، وإذا اجتمعت المفاسد أيضا أن يعرف مراتب ودركات تلك المفاسد، وإلا ضل الإنسان. وإنما نخوض ونتكلم هنا في بيان المراتب والمقادير، وكذلك أيضا الدرجات والدركات في أبواب الخير وأبواب الشر في دين الإسلام، التي بيّنها الله جل وعلا في كتابه العظيم، وبيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من أقواله وأفعاله. إن فقه الموازنات وفقه الأولويات من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يدركها، وخاصة في الأزمنة المتأخرة عند اختلاط كثير من أحكام الشريعة، وكذلك دخول المبالغات في بعض الأبواب وحقها عدم المبالغة، ودخول التصغير والتحقير لمسائل حقها التعظيم، وذلك أن مرد هذا هو إلى حكم الله جل وعلا وتقديره. وإنما وقع الخلط في كثير من أحكام الله سبحانه وتعالى وموازينه لأن كثيرا من الناس يظنون أن الإسلام إنما جاء جملة فيؤخذ جملة، وكذلك فإن كثيرا من الناس يخلطون بين ما يحتاجونه من أوامر الله جل وعلا وأحكامه وبين أحكام الله سبحانه وتعالى التي لا يطيقها الإنسان، كذلك أيضا بين مراتب الأمور التي أصلها معظم ولكنها في ذاتها تعد من فرعيات الدين ومسائله، وإن كانت تدخل في الأصل العام كبعض فرعيات وجزئيات وصور دقائق مسائل الإيمان وغير ذلك، وغيرها يدخل في أبواب الفروع ولكنه أصل وباب فيها، وما يكون في الفروع مما هو ظاهر وأعظم إذا كان من الأصول العظيمة والدعائم الجليلة أعظم من بعض فرعيات وصور مسائل الإيمان. وهذا أمر معلوم. لهذا الذين يأخذون بظواهر الأدلة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان منزلة وقدر الأحكام الشرعية الواردة بالنص ويكتفون بذلك في هذا نوع قصور وكذلك تجاهل لمراد الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى الذي فرض أركان الإسلام هو الذي فرض أركان الإيمان، والذي جعل السنن والمستحبات وكذلك جعل المباحات جعلها في باب، وجعل الفرائض في أبواب متنوعة، منها ما كان على فروض الأعيان ومنها ما كان على فروض الكفاية، وفروض الأعيان تتباين، منها ما هو فرض إذا تركه الإنسان كفر وخرج عن الملة، ومنها ما ليس بفرض ولكن مقامه في الشريعة أعظم باعتبار أنه شعيرة من شعائر الدين. الله جل وعلا قد جعل كونه وجعل أحكامه على تراتيب وأسباب يلزم من بعضها البعض، والإنسان إذا لم يعرف أسباب الأشياء وعرف الغايات وقع في خلل وقصور، وإذا عرف الإنسان غايات الأشياء وما عرف الأسباب وكان العكس أيضا وقع في الخلل. فالله سبحانه وتعالى قد جعل كل شيء له مرتبة سابقة له، ولهذا الله جل وعلا أوجد الإنسان من عدم، وقبل إيجاده من عدم جعل الله سبحانه وتعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلقه، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مبين المراتب التي خلق فيها الإنسان: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. بين الله سبحانه وتعالى أنه كان الخلق ثم كان التصوير، ثم أمر الله جل وعلا الملائكة بالسجود لآدم، ثم كان بعد ذلك ما كان الامتحان معرفة تسلسل الحوادث وكذلك تدرج الأحكام من الأمور المهمة التي يعرف فيها الإنسان مراتب الدين. إن ما نتكلم عليه في مسألة فقه الأولويات وكذلك ما يسمى بفقه الموازنات لا يمكن أن يتحقق للإنسان معرفة الأولويات إلا بمعرفة باب الموازنات، فإن الإنسان لا يمكن أن يعرف أقدار الأشياء إلا بوزنها، ولهذا يقال إن فقه الموازنات هو سابق لفقه الأولويات. وفقه الموازنات هو أن يعرف الإنسان مقادير الأشياء، ولا يمكن للإنسان أن يعرف فقه الموازنات إلا بأمرين يسبقان ذلك، وهما معرفة المقاصد الشرعية وكذلك معرفة المآلات. الأمر الثاني معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بذوات الأقوال والأفعال والاعتقادات. إذا عرف الإنسان هذين فإنه وفق إلى الصواب. أولها ما يتعلق بمعرفة أحكام الله سبحانه وتعالى ومراده من التشريع. الله جل وعلا شرع لهذه الأمة جملة من الشرائع والأحكام، منها ما توافق مع الأمم السابقة ومنها ما اختلفت فيه الأمة عن غيرها، وهذا يجمله العلماء بما يسمى بالضروريات الخمس. الله جل وعلا قد جاء بجملة من التشريعات تحفظ هذه الضروريات، أولها ضرورية حفظ الدين، وكان هذا هو الأصل الذي لأجله الله جل وعلا شرع الجهاد وشرع القتال وشرع إقامة الحدود حفاظا على الدين وصونا له من الدخيل فيه. ولما كان ذلك هذا الحفظ يعني لضرورية الدين يلزم منه استباحة الدماء وكذلك قطع الأطراف والنفي وكذلك أيضا مصادرة ما يسمى بالحريات وغير ذلك حفظا للدين الذي لا تقوم الحياة والآخرة إلا به، وذلك ولهذا جاءت التشريعات بحفظ هذا الدين وبيان منزلته. الإنسان لا يمكن أن يعرف الموازين إلا وقد عرف قيم الأشياء قبل أن يزنها. أعظم ما يعرف فيه الإنسان الموازين هو أن يرجع الموزونات إلى حكم الله سبحانه وتعالى باعتبار أننا نتكلم على أحكام الشريعة. الشريعة جاءت بجملة من الشرائع وأحكام الله سبحانه وتعالى متنوعة في هذا الباب، وهي ما يسمى بأبواب المصالح المتنوعة. هذه المصالح مصالح دينية ومصالح دنيوية، قد جاءت الشريعة ببيان جملة من أحكامها على سبيل النص، وجاءت الشريعة ببيان جملة من أحكامها على سبيل اللزوم، ومنها ما دل الدليل على بيان فضلها ومنزلتها بنزول النص العام الذي يدخل في ثنياه جملة من الصور والأحوال. لا يمكن للإنسان أن تتحقق له معرفة الأشياء إلا بإرجاع الأحكام الشرعية إلى الذي أنزلها وشرعها، والله سبحانه وتعالى قد بيّن تلك المقادير. إن الميزان الحق في معرفة قيم الأشياء وكذلك مراتبها وكذلك معرفة مراتب هذه الأشياء وما يقدم منها وما يؤخر ودرجات هذه الأشياء عند الاضطراب والتضاد لا يعرف ذلك إلا بالرجوع إلى النص. كثير من الأحكام الشرعية التي أنزلها الله جل وعلا وأمر الناس بالتعبد له بها تتباين من جهة قيمها وإن كانت ترد بصيغة واحدة. الله جل وعلا يأمر عباده بسائر العبادات بقوله جل وعلا افعلوا، أمر الله جل وعلا بالصلاة، أمر الله جل وعلا بالزكاة والصيام والحج، وأمر الله جل وعلا ببر الوالدين وصلة الأرحام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وغير ذلك، كلها كانت بصيغة افعل. ولكن ما عدا ذلك هذا يقع فيه الخلط، إذا أخذ الإنسان شطرا من أوجه ومعاني الشريعة وقع لديه الخلط والاضطراب في هذا الأمر، فأخذ الشريعة حينئذ على ميزان واحد أنها عبادات يأخذ الإنسان منها ما يشاء، وهذا جعل الخلط عند كثير من الناس أنه يأخذ شيئا من دين الله حينئذ يكون لديه قناعة بأنه أخذ شيئا من الدين فأشبعت غريزته حينئذ ونهم النفس بأنه قد أرضى الله جل وعلا بصلة الأرحام وأرضى الله جل وعلا بالسلام بإفشاء السلام وإطعام الطعام وكذلك بشيء من الصلاة، بينما هو ينقض ما هو أعظم من ذلك وهو التوحيد. لهذا لا يمكن للإنسان أن يعرف حقائق الأشياء إلا بمعرفتها بسببي المعرفة التامة، وهي معرفة الشيء بحقيقته ومعرفته ببيان ضده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف الأشياء لأمته على الوجهين، عرف الأشياء لأمته على الوجهين ببيان حقيقة الشيء وبيان ضده. إذا أردنا أن نأخذ المأمورات التي أبينها الله سبحانه وتعالى لعباده في كتابه العظيم لا يمكن أن نعرف ذلك إلا بمعرفة ضدها، وبضدها تتبين الأشياء. إذا أردنا أن نعرف توحيد الله سبحانه وتعالى وكذلك إقام الصلاة والزكاة وقيمها وإخراجها إلى ميزانها الحق، إذا أردنا أن نوازن، نحن نريد أن نوازن بين الصلاة والزكاة وكذلك بين الحج وصيام رمضان، أيها أعظم وأقدر؟ كثير من الناس يخلط في هذا الأمر، لماذا؟ لأنه قد أشغل ذهنه بالنصوص الواردة في إيجاب ذلك ولم يشغل ذهنه في بيان عقوبة تارك ذلك وحكمه في الشرع وما أنزل الله جل وعلا من عقوبة لمن فعل خلاف أمره جل وعلا. وإذا جاهل الإنسان الشطر الآخر وما يسمى بحال الإنسان في حال مخالفة النص وقع لديه الخلط في هذا الأمر. نجد النصوص الشرعية في بيان التشريعات كلها ما كان على سبيل الوجوب والفرض وما كان أيضا على سبيل الندب والاستحباب نجد أنها قد شرعت بصيغة واحدة وهي افعل، وأما العقوبة فنجد أنها تتباين، وهذه العقوبة هي التي يقع فيها الخلط. ولهذا وجب على العالم وكذلك وجب على طالب العلم أن يتبصر بالشطر الآخر وهو بمعرفة النقيض، وذلك أن الإنسان إذا فقد ذلك الحكم ما حكمه في الشرع؟ الإنسان إذا فقد التوحيد ما ميزانه؟ كثير من الناس يقع في شيء من صور الشرك ولكنه يسلي نفسه أو يرضى عن الآخرين لأنه مثلا بار بوالديه أو يتصدق أو يكفل الأيتام أو ينفق أو غير ذلك من مسائل الإحسان أو يعمر المساجد وهو قد وقع في الشرك، وهذا من الخلط في أبواب الموازنة. ونحن حينما نتكلم على الموازنة في أبواب الشريعة لا بد للإنسان إذا أراد أن يعرف قيمة الشيء ووزنه أن يرجعه إلى أهل النظر فيه، وأهل النظر هنا هو المشرع سبحانه وتعالى الذي شرع الشرائع وأمر بالأحكام وجعل الحكم له جل وعلا لا لغيره. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فجعل الحكم له وجعله عبادة وجعل المخالف له في تبيين مقدار تلك الأشياء مخالفا له جل وعلا في أبواب التشريع ومناقضا لحكم الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس والعامة أعظم عقبة في فهم مراد الله سبحانه وتعالى في الأحكام الشرعية وكذلك ترتيبها في أبواب الموازنات خاصة عند الفتن والمحن وكذلك اشتداد الأمور، يقع لديهم الخلط في هذا الأمر. وهذا مقترن بمعرفة الشق الآخر في أبواب الموازنات ومعرفة المقاصد والمآلات التي لا بد للإنسان أن يتبصر بها. معرفة الإنسان لحقيقة الشيء أيضا لا تجعله يحكم على الشيء بالاضطراد، وإنما لا بد من معرفة المآل. إذا عرفنا أن الله جل وعلا قد قدم أمر الدين على غيره، فالدين حينئذ على مراتب، الدين منه ما هو واجب وما هو فرض ومنه ما هو مستحب. فالله سبحانه وتعالى قد جعل ضرورية حفظ الدين مقدمة على حفظ النفس، فهل يقال أن الإنسان يقيم نافلة ولو كان ذلك بإراقة الدماء تحت هذه القاعدة؟ نقول هذا من الجهل. إذن لا بد للإنسان أن يجمع بين الأمرين ومعرفة ما تؤول إليه الأحوال وكذلك الأقوال. فإذا عرف ما تؤول إليه ونظر بنور الله جل وعلا واهتدى بهديه، أرجع تلك الأحوال والمآلات كأنها حالة، ثم حكم بينها وبين ما كان حالا من مراد الله سبحانه وتعالى، من مراد الله جل وعلا وحكمه. والواجب في حق الإنسان أولا ابتداء في معرفته للأولويات أن يفقه أبواب الموازنات، وأن يعرف قيم الأشياء. وقيم الأشياء كما تقدم الإشارة إليه أن يرجع الأمور إلى النص. الله سبحانه وتعالى قد جعل الدين مقدم على غيره، وجعل الله جل وعلا يلي ذلك العرض. ولهذا الله سبحانه وتعالى صان الأعراض بإزهاق الأنفس. ولهذا من وقع في الزنا وهو محصن يرجم، فأزهقت النفس لأجل حفظ العرض والنسل. ثم جعل الله جل وعلا بعد ذلك حفظ النفس، ثم يلي ذلك حفظ المال والعقل، على خلاف في هذا، منهم من يقول العقل ومنهم من يقول المال، ومنهم من يقول أن العقل مقدم على ذلك باعتبار أن التشريع لا يمكن أن يفهم إلا بحفظ العقل. ومن الناس من يقول أن بين حفظ النفس والعقل امتزاج، ومنهم من يقول أن حفظ العقل ملازم أصلا لأصل التكليف وهو موجود في خلقة الإنسان ولا يمكن أن يزال. فحفظه وصونه هو دفع لشيء عارض، وهذا الأمر لا نخوض فيه باعتبار أنه يخرجنا عن مرادنا. الله سبحانه وتعالى قد جعل إدراك حقائق الأشياء بمعرفتها ومعرفة ضدها. ولهذا الله سبحانه وتعالى لا يبين حكما من أحكامه إلا وقد بين ضده. أمر الله جل وعلا بالتوحيد وبين ضده وهو الإشراك، وأمر الله جل وعلا بإقامة الصلاة وبين ضدها وهي الترك ومن تركها وحكمه في الشريعة وما جاء في ذلك من نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح من حديث جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وكذلك أيضا ما جاء في حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لهذا يجد الإنسان إذا أراد أن يوازن على سبيل المثال بين الصلاة وبين الزكاة، يجد أن نصوص التكفير في من ترك الفعل الصلاة والزكاة، أن النصوص جاءت في تكفير تارك الصلاة أكثر من غيره. لهذا يقال إن الصلاة تقدم على غيرها، ونصوص الوعيد التي جاءت في ترك الزكاة أعظم من نصوص الوعيد التي جاءت في ترك الصيام. وهكذا يجري ذلك على سائر الفروض، سواء كانت من فروض الأعيان فيما بينها أو من فروض الكفايات فيما بينها، كذلك أيضا ما كان من المستحبات، منها ما هو متأكد ومنها ما كان على غير التأكيد، ومنها ما يبين الله جل وعلا أمره ولم يبين الله سبحانه وتعالى عقاب التارك. ومعرفة الموازنة في هذا الأمر تكون بمعرفة الثواب المقدر فيه. فالله جل وعلا قد بين كثيرا من الأحكام الشرعية وحث عليها، وبين فضل الفاعل ككثير من العبادات كالسنن الرواتب وغيرها. الله جل وعلا كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من الأحكام في الصحيحين وغيرهما في بيان من صلى لله جل وعلا في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا بيان الثواب ويلزم من ذلك ودليل الخطاب فيه أن الإنسان إذا ترك ذلك فإنه لا يستحق هذا، فيكون حينئذ يكون ضده أن من ترك هذا الفعل لم يبنى له بيت في الجنة كل يوم، على خلاف عند العلماء في لزوم ذلك في كل يوم أم هو على الدوام والمحافظة. وفضل الله جل وعلا أوسع، وعلى هذا يقال إن ذلك في كل يوم. لهذا نقول أن أبواب الموازنات لا بد للإنسان أن يعرف حقائق الأشياء وأن يعرف ضدها، وأن لا ينظر إلى النص وكذلك النصوص المترادفة المجردة فيشغل نفسه بالأوامر ولا يشغل نفسه ببيان عقوبة التارك. لهذا يقع الخلط في هذا الأمر، ومن الخلط الذي يقع فيه كثير من الناس ما تقدم الإشارة إليه أنهم ينشغلون بأبواب معرفة هذا أنه من أمور العبادة التي أمر الله جل وعلا بها. والإنسان بفطرته مهما كان صالحا ومهما كان مخلصا لله سبحانه وتعالى يقع لديه شيء من الخلط في هذا الأمر، وهذا جزء من صراع الأنبياء مع أممهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قاتل المشركين ويعلم عليه الصلاة والسلام أن لديهم شيء من الخير، وهذا الشيء من الخير هو خلط في أبواب معرفة ما أمر الله جل وعلا به قبل غيره. فالمشركون من كفار قريش يعمرون المساجد، يعمرون بيوت الله، ويسكون الحاج، ولكن يقدمونها على توحيد الله سبحانه وتعالى. فبين الله جل وعلا ضلالهم: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. وهذا التشبيه المساواة التي ظنوها أنها على السواء، سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله لا يستوون عند الله، أن هذا من الظن والوهم والغلط في ذلك. وهذا الأمر وإن كان من الدين إلا أنه في أبواب ومراتب الأولويات من الخلط في هذا. وكثير من الناس الذين يتعلقون بأمور يخالفون فيها أمر الله جل وعلا من باب، وهذا الباب يجادلنا فيه. ولهذا التتار لما قاتلوا المسلمين وكانوا منزعهم على الإسلام، ولهذا قد ذكر شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله أن التتار كانوا يقومون الليل مع ما فعلوا من فساد، كانوا يقومون الليل، ولكن حالهم ذلك في مخالفة أمر الله جل وعلا ومناقضة حكمه، أي أنهم كفروا بالله جل وعلا وخالفوا توحيد الله ووقعوا في كثير من نواقض الإسلام فاستحقوا الكفر. وعلى هذا فما يفعلونه من أمور العبادة يعد هباء منثورا. كثير من الناس يخلط في معرفة الحقائق وكذلك معرفة لوازمها. العلماء يقولون أن العالم الحق هو الذي يعرف مراتب ودرجات الخير من درجات الخير نفسها، وليس الذي يميز بين الخير والشر هو العالم، لأن هذا من مدركات العقل البسيط والذي يدركه العامة أن الإنسان يفرق بين الخير والشر. ولكن حقيقة الصراع الذي يكون بين الأنبياء وأممهم هو في معرفة المراتب، هل هذا أولى من هذا أو هذا أولى من ذلك. كفار قريش لديهم شيء من الخير ولديهم شيء من التدين والعبادة، ولكن هو باب من أبواب الخير أغلقوا الباب الأعظم الذي يصل إليه وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، فكان لديهم شيء من التوحيد وكان لديهم شيء من العبادة، ولكن نقضوا حكم الله جل وعلا بجملة من الأفعال والأقوال فخرجوا من ملة الإسلام، وحينئذ لا ينفعهم هذا. ولم يدركوا أيضا أن الله جل وعلا إنما أمر بتوحيده من جميع الوجوه ونفي الشرك، وهذا لا يتحقق في عبادة من العبادات إلا في توحيد الله جل وعلا ونفي ضده. وذلك أن الإنسان إذا وقع في باب من أبواب التفريط في هذا استحق الوصف الكامل بالشرك. كثير من الناس يظن أن توحيد الله سبحانه وتعالى وكذلك الإيمان يتحقق للإنسان بفعل خصلة من خصال الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه الشعب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من الإيمان وجعلها على مراتب. الإيمان لا يتحقق كاملا إلا بالإتيان بهذه الشعب كاملة أو بأغلبها، ولكن الكفر شعب، ولكن يتحقق الكفر بشعبة بشعبة واحدة. من وقع في شيء يخالف أمر الله سبحانه وتعالى كفر ولو أتى ببعض شعب الإيمان. ولهذا الذي يسجد لصنم يكفي هذا في تكفيره ولو لم يعبد الشمس والقمر والكواكب ويحلف وينذر ويذبح وغير ذلك، باعتبار أنه قد كفر بوجود شعبة من شعب الكفر. وأما الإنسان الذي يفعل العبادة إذا صلى لا يلزم من ذلك أن يتحقق فيه الإيمان إلا بنفي سائر أبواب الشرك كلها وتحقق مجموع أو جمهور شعب الإيمان. ولا يمكن للإنسان أن يتحقق الإيمان لديه إلا بالإتيان بشعب الإيمان أو بأغلبها، وهذا على الخلاف في مسائل شعب الكفر. فالكفر يتحقق بشعبة واحدة من شعبه إذا وقع فيها الإنسان. لهذا كثير من الناس الذين تسوقهم العاطفة إذا ثبت كفر شخص أو ثبت كفر أمة ونحو ذلك بأي نوع من أنواع المكفرات، نظروا إلى شيء ليس هذا من تراتيب الخير وليس من تراتيب الإيمان أيضا، كأن يكون مثلا من أهل صلة الرحم أو يكون مثلا من أهل بذل السلام وكذلك كفالة الأيتام وغير ذلك، فهذا باب آخر هو الذي عارض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بكفار قريش. ومعرفة الحقائق الشرعية وقيمها كما أنها تعرف بمعرفة ضدها، ثمة أشياء ضدها يتحد ولكنها تختلف من أبواب كثرة التحذير الذي جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الله جل وعلا. ويظهر هذا أن الله سبحانه وتعالى يأمر بشيئين على صيغة واحدة ويبين العقاب أيضا على صيغة واحدة، ولكن ذلك العقاب الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى يختلف ويتباين من جهة الوفرة. هناك بعض الأوامر يبين الله جل وعلا خطورة تاركها بجملة من النصوص ويكرر ذلك ويرد فيه 10 من الأخبار أو 20 خبر مخارجها متنوعة. وإذا جاءنا أمر قد اتحد العقاب مع ذلك الأمر لكنه جاء في خبر واحد، فنقول أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان خطر ذلك الفعل بنصوص وأحاديث متنوعة هي أعظم، لأن كثرة التحذير دليل على عظمة ذلك الفعل الذي حذر الله جل وعلا منه. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعرف حدها الإنسان وأن يعرف قدرها حتى يخرج لما يسمى بفقه الأولويات. إذا أدرك حقائق هذه الأشياء ورسخت في قلبه لم تزعزعه الفتن، وكذلك أيضا الدعاوى التي يدعيها كثيرا من الناس بأن هذا باب من أبواب الخير وذاك أولى منه، وحتى حين تزلزل الأقدام وتكون الفتن ويكون أيضا الشقاق في الناس ويكثر أيضا عرض أبواب الخير على سبيل المبالغة، العالم لا يغتر بذلك. لهذا قد روى ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث شعبة عن عمرو بن مرة أن عبد الله بن سلمة يقول رأيت عمارا ابن ياسر يوم صفين وهو شيخ طويل ويده ترتعد، فقال عمار عليه رضوان الله تعالى وهو بين الصفين، قال والله لو ضربونا حتى بلغوا بنا نخل حجر إلا وإننا لنعلم أننا على الحق وهم على الباطل. في قول عمار عليه رضوان الله تعالى دليل وإشارة إلى ثبات ما هو عليه، وأنه حتى لو تحقق النصر لهم والهزيمة لمن كان مع عمار إلا أن الحق معهم مهما فعلوا، ولو أرجعوهم من أطراف العراق إلى هجر إلا أن الحق معهم. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا عرف حقائق الأشياء وعرف ضدها وعرف مقاديرها في الشريعة لم يضره حينئذ التعارض الذي يطرأ في ذهنه. الإنسان يطرأ في ذهنه جملة من المتعارضات والمصالح، ولكن إذا كان من أهل العلم الراسخ والإيمان زال عنه ذلك التعارض. من ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الله سبحانه وتعالى بيّن أن المشركين نجس ونهى عن دخولهم المسجد الحرام، ولكن بيّن الله جل وعلا أن ثمة أمر انقدح في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من المصالح التي تتعارض في ابتداء الأمر مع هذا ويقع فيه الخلط، وهو خوف العيلة وهو الفقر، فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. معنى هذا أن كما جاء عند ابن جرير الطبري وغيره من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أن الله جل وعلا لما أنزل قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قال المسلمون إننا إذا أخرجنا المشركين وقعت الفاقة والفقر باعتبار أنهم أهل تجارة وهم الذين يجلبون التجارة إلى مكة، فخشوا الفقر والفاقة. وهذا نوع من أنواع الموازنة، ولكنها موازنة في هذا الموضع موازنة خاطئة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أن الغنى من الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن عباس فأمر الله جل وعلا نبيه بالجهاد بجهاد أهل الكتاب فغنموا مالا كثيرا، يعني عوضهم الله سبحانه وتعالى. في هذا معنى جليل، وهو أن الشريعة منظومة تامة، أن الإنسان إذا أتى بها على سبيل التمام والكمال تحقق له ترتيب الوعد والنصرة التي أمر الله جل وعلا به. وهذا يظهر في قول الله سبحانه وتعالى إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. الفقر الذي خشيه أهل الإيمان في مكة الذي يدفعه هو الاستجابة لأمر قتال أهل الكتاب، فإذا فرطوا في قتال أهل الكتاب لم تظهر الحكمة حينئذ، ويسألون أين ما وعدنا الله جل وعلا من الإجابة أن الله جل وعلا سيغنينا. والسبب في ذلك أنهم حرموا إجابة ما وعدهم الله جل وعلا به بسبب تفريطهم بالحكم الآخر، وهو أن الله جل وعلا أمرهم بمقاتلة أهل الكتاب ثم امتنعوا عن ذلك، وإذا لم يكن ثمة وحي فإنهم يجهلون أين ما وعدنا الله سبحانه وتعالى به في ذلك الموضع، ونسوا أن ذلك الحكم المنفك والمنفصل عن إخراج المشركين من مكة بأمر الله سبحانه وتعالى فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أن هذا منفصل عن ذلك الحكم، ولا يتبادر إلى ذهن الإنسان أن ذلك هو الذي يسد الخلة التي ظهرت في ذهن الإنسان من الحكم الأول، وهو أن المشركين نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لهذا الإنسان إذا أراد أن تظهر ثمار أحكام الله جل وعلا كلها وتظهر العلل فليلتزم أحكام الله سبحانه وتعالى على السواء. وهذا يدلنا أيضا على قاعدة مهمة، وهو أن الإنسان إذا كان من أهل الحذق والمعرفة بمآلات الأحكام وكذلك مقاصد الشريعة أن ينظر إلى أسباب الأشياء ولو كانت منفكة عنها. إذا كان الإنسان يريد أن يأتي بحكم من أحكام الشريعة أن ينظر إلى ما يسد هذا الأمر وهذه الخلة ولو كان في أمر آخر، وإذا كان لم يوجد ذلك الأمر فعليه حينئذ أن يوجد بديلا، لا أن ينقض حكم الله جل وعلا. ومن الأمور المهمة ما تقدم الإشارة إليه أن الإنسان في أبواب الموازنات لابد أن يعرف حقائق الأشياء، وحقائق الأشياء ومعرفة أثمانها مردها إلى النص من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست بالذوق ولا بالحس. ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بيّنوا كما جاء في الصحيح من حديث أبي وائل عن سهل أنه قال اتهموا رأيكم في دين الله، لقد رأيتني أيام أبي جندل لو كنت أملك أن أرد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأردته، والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلا آلبنا إلى أمر نعرفه إلا هذا الأمر، يعني أننا ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر وإن كان شديد علينا إلا ظهر لنا النتيجة منه وظهرت لنا الحكمة سريعا إلا هذا الأمر الذي آل به في نهاية الأمر إلى مصلحة الأمة، فقال اتهموا رأيكم في دين الله. ولهذا يقول أبو الزناد كما رواه البخاري معلقا في كتابه الصحيح قال إن الرأي كثيرا ما يأتي مخالفا لحكم الله، كثيرا ما يأتي الرأي مخالفا لحكم الله ولا نجد بدا من الأخذ بحكم الله جل وعلا، وذلك أن الله جل وعلا أمر المرأة بقضاء الصيام ولم يأمرها، يعني الحائض، ولم يأمرها بقضاء الصلاة، يعني أمثال هذه الأمور لا ترجع إلى علل عقلية، فيجب في ذلك أن يمتثل النص. فإذا نظر الإنسان في قيم الأشياء وحقائقها ومرتبتها من جهة الأصل ونظر أيضا إلى مآل الأمور فوجب عليه أن يمتثل حكم الله. وهذا أيضا يظهر في قصة الحديبية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه جماعة من الصحابة، منه عمر وأبو بكر وسهل وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سهل أيضا كما رواه البخاري من حديث أبي وائل عن سهل قال: لقد رأيتنا أيام الحديبية لو نملك أن نرد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ونقاتل لقاتلنا، حتى إن عمر بن الخطاب ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لن يضيعني. وذهب عمر إلى أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى فقال له بنحو ما قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله لن يضيع نبيه. والمراد من هذا أن عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما كان دون النبي عليه الصلاة والسلام إدراكا للغايات باعتبار الوحي، وكذلك أيضا إدراك النبي عليه الصلاة والسلام للحكم الإلهية أعظم، كان الموازنات في قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى دون النبي عليه الصلاة والسلام، فوازن بإرجاع بعض الوجوه إلى أسباب لا ترد هنا، ألسنا على الحق وهم على الباطل، فجعل هذا نتيجة إلى وجوب المقاتلة، أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ أننا لو فعلنا هذا الأمر وكانت النتيجة بعد ذلك ألا يكون هذا أننا نكون في الجنة وهم في النار؟ قال: نعم، أي أننا لو قاتلناهم على هذه الحال فنحن في الجنة وهم في النار، ولكن ثمة مصلحة هي أعظم من ذلك وهي الفتح. ثم أنزل الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام سورة الفتح: إن فتحنا لك فتحا مبينا. فجاء عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هو الفتح؟ فقال: أي نعم. وهذا فيه إشارة إلى أن أبواب الموازنات ينبغي للإنسان أن يجمع فيها بين أمرين: بين معرفة حقائق الأشياء وهي التي أخذها عمر بن الخطاب في هذا الموضع، وهي معرفة أننا على الحق في أبواب التوحيد وكذلك أيضا في أبواب الجهاد وهم على الباطل، وأن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، وهذا أمر حقيقي، ولكن مسألة المآلات ثمة أمر أعظم من ذلك، وهو أن الأنفس لن تزهق، والدين لن يزول، والحق حق معنا لن يضيع، والباطل هو باطلهم على ما هم عليه، ولن يتغير من الأمر شيء، إلا أن الغاية في غير هذا الأمر أعظم وأسمى. لهذا نقول أنه لا يمكن للإنسان أن يتحقق له وزن الأشياء والخروج بنتيجة جليلة القدر إلا بمعرفة الأمرين: الأمر الأول بمعرفة حقائق الأشياء وهي التي صدر عنها عمر بن الخطاب، الأمر الثاني بمعرفة المقاصد والمآلات، والجمع بين هذين الأمرين لا ينفك. فلما جمع النبي عليه الصلاة والسلام بينهما كان الحق في قوله عليه الصلاة والسلام، لأنه مؤيد ومنصور بالوحي. وكذلك أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تدرك في أمور الموازنات أن للأخذ بمعرفة حقائق الأشياء مرد، كما أنه مرجعه النص، كذلك فإن ما يتعلق في المقاصد والمآلات مرده إلى ذلك الخبرة والدراية. لهذا ينبغي للعالم أن يكون من أهل الخبرة والدراية، وينبغي أيضا أن لا يصدر العالم عن آراء الجهال وكذلك قليل الخبرة من صغار السن وغير ذلك، بتصير مسار الأمة إلى ما لا يرجوه ولا يريده، بل ينبغي له أن يجمع بين الأمرين ثم يصدر عما يريد. فإذا كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهل يحكي حال الصحابة ومجموع الصحابة وجمهورهم أنهم ينبغي لهم أن لا يرجعوا عما أقدموا عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان معه جملة من أصحابه، فكان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لا يصدرون في نهاية الأمر إلا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمهما رأوا خلاف ذلك. وهذا إذا كان في حال نزول الوحي من الاختلاف، فإنه أيضا في حال موت النبي عليه الصلاة والسلام وما كان بعده من قرون، فكيف بآخر الزمان؟ فإن ذلك من باب أولى. كذلك فإن الإنسان ينبغي له أن يكون من أهل الدراية والإحاطة بنصوص الشريعة، وهذا لا يمكن أن يتحقق للإنسان بمعرفة أبواب الموازنات إلا بمعرفة حقائق الأشياء، وحقائق الأشياء مردها إلى النصوص الشرعية من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يخوض في مسائر الإيمان أن يعرف مراتب الإيمان أركان الإيمان، أن يعرف أيضا الشرك ودرجات الشرك، أن يعرف نواقض الإسلام ومتى تجب ومتى تنتفي عن الإنسان، وأبواب العذر بالجهل، وكذلك أيضا مآلات هذا الأمر إلى غيره، وكذلك اللوازم التي تحتف بذلك الأمر، والتفريق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، وكذلك أيضا الشرك الذي يقع من شخص والشرك الذي لا يقع في الجماعة أو يقع في جماعة وجماعة قليلة دون الجماعة الكثيرة وغير ذلك. وهذا كما أنه يتعلق في أمر في ذوات، كذلك أيضا يتعلق في مسائل المعاني من بيان أحكام الله سبحانه وتعالى. الصحابة عليهم رضوان الله تعالى مع معرفتهم لأحكام الله جل وعلا يجمعون في أبواب الموازنات بين ما يمكن إقامته تعجيلا وبين ما يلغى ولا يمكن إقامته، وأن ما كان من أصول الدين ويجب إقامته أنه يمكن تعجيله إذا تحقق في ذلك مصلحة ولو كانت لفرد. ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أسقطوا بعض الحدود إذا كانت في الغزو، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد وكذلك أبو داود في كتابه السنن واللفظ الإمام أحمد من حديث شيم بن بيتان عن جنادة أن بشر عليه رضوان الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في الغزو، قال الأوزاعي خشية أن يقام عليه الحد فيلحق بالمشركين، أن يقام عليه الحد فيلحق بالمشركين، فإذا سرق أحد من المؤمنين في الغزو فإقامة الحد عليه مدعاه إلى أن يخرج من صفوف المسلمين وأن يلحق بماذا؟ وأن يلحق بصفوف المشركين. هذا في أبواب الموازنة وإدراك هذا الأمر. ولهذا جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه قال إن رجع فأقيموا عليه الحد، إن رجعتم وإن قتل قتل شهيدا، يعني إن قتل في صفاف المسلمين فهو شهيد، وتعجيل ذلك لا يسقط الأمر. وهذا من الحكمة الجليلة والغاية العظيمة بمعرفة مآلات الأمور مع الحفاظ على الأصل. ولهذا ذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة والأوزاعي وجماعة من العلماء إلى أن الحدود لا تكون في أبواب الحرب، ولا تكون أيضا في بلدان الغزو، حتى لا يخرج الفرد من صفوف المسلمين فيلحق في صفوف أعداء الملة والدين. وهذا إدراك للنص ومعرفة لقيمته وأنه يحافظ عليه، كذلك أيضا معرفة بما يتعلق بمسألة المآل. ولهذا قال بذلك غير واحد من الصحابة كما روى البيهقي أيضا من حديث مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال لا تقام الحدود في الحرب، وذلك أنه يلحق بالمشركين، يعني إذا أقيم عليه الحد. مسألة الموازنات عند التضاد والتعارض ما يتعلق في الذوات يختلف عن ما يتعلق بالأمم، وهذا من الأمور التي ينبغي أن تدرك، وأن من الأمور ما لا يكون في أبواب المساومة إذا كان ذلك يقتضي إلغاءً، إذا كان يقتضي إلغاء يختلف عما إذا كان يقتضي تأجيلا، وأما إذا كان يقتضي التنزل في أبواب الأفراد يختلف عن التنزل في أبواب الأمم وكذلك أبواب الشعوب تامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يسقط الأمر الحد عن فرد، لكن لا يسقطه عن النظام، ولا يسقطه في أبواب التشريع. ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول عبد الله بن أبي، وجاء في حديثه وهو في الصحيح من حديث جابر لما قال عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال عمر الخطاب لأضربن عنق هذا المنافق، قال النبي عليه الصلاة والسلام أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ فاحتمل النبي عليه الصلاة والسلام عدم إقامة حد الردة عليه مع ظهورها لمصلحة أعظم من ذلك، وما يتعلق بإدراك المآلات. كثير من الناس يتعلق بباب وهو ما يسمى بإدراك المآلات ثم يضرب بها النصوص الشرعية ويلغيها نصا نصا تعلقا بشطر من أمور المدركات وكذلك أبواب الموازين، وهذا نوع من التشهي والخلط. لهذا ينبغي للإنسان أن ينظر وأن يفرق بين ما يتعلق بفرد وبين ما يتعلق بأمة. لهذا ينبغي للإنسان أن ينظر وأن يفرق بين ما يتعلق بفرد وبين ما يتعلق بأمة، وأن ما يتعلق بأمة كذلك ينبغي أن ينظر إليه بحسبه، ما كان مؤقتا يؤجل وما كان وما كان يسقط على سبيل الإلغاء، فهذا يختلف عن غيره. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر من بايعه بأركان الإسلام، من جاء يريد المبايعة يأمره عليه الصلاة والسلام بأركان الإسلام، وإذا وجد فرد من يريد التنزل تنزل له النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن للأفراد لا للجماعة، وحكم الشريعة ونظامها باقي. ولهذا قد روى الإمام أحمد في كتاب المسند من حديث نصر ابن عاصم ويرويه عنه قتادة قال: كان رجل منا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على أن يبايعه على أن لا يصلي إلا صلاتين، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي إلا صلاتين. وهذا إشارة إلى أن الإنسان تردد بين أمرين، وهو أن يبقى على وثنيته وكفره، وإما أن يدخل الإسلام ويؤمن بأركانه ولكنه لا يؤدي إلى الصلاتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلي صلاتين. وهذا من أبواب الموازنة، وأبواب الموازنة ليست للإنسان أن يفعل فيها ما يشاء، وهذا ما يقع فيه كثير من الناس في الخلط. وقد يقع الخلط هذا أيضا حتى عند بعض أهل العلم والفضل، فضلا عن عامة الناس. وأعظم ما يجلب الخلط في هذا الأمر هو إشغال ذهن الإنسان بنصوص دون نصوص، وهذا ما ينبغي ألا يساق العالم إليه. كثير من الناس في زمن من الأزمنة تثار نصوص معينة لتعظيم أمر والتهوين من أمر، وتخفى نصوص عظيمة بينة ظاهرة جلية ينبغي ألا تنطلي على العالم، وإنما تنطلي على القاصر، وتنطلي أيضا على كذلك تنطلي على بعض طلاب العلم أو قصيري الأفهام، ومرد ذلك إلى حكم الله سبحانه وتعالى، إلى حكم الله جل وعلا وقضائه. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كما رواه الدارمي وغيره من حديث إبراهيم عن علقمة بن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال: كيف بكم إذا ألبستم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويعمل فيها بغير السنة، فإذا تركت قالوا تركت السنة. قالوا: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراءكم وقل علماؤكم وكثرت أمراؤكم وابتغيت الآخرة، ابتغيت الدنيا بالآخرة. وفي هذا جملة من المسائل، منها أنه قد يعم لدى كثير من الناس العمل بغير السنة، ويظن أنه في حال تركها أنها تركت السنة، وهي بدعة. ومرد ذلك إلى ماذا؟ مرد ذلك إلى استحسان العقل لا إلى حكم الله جل وعلا ووزنه كما أنزل الله جل وعلا في كتابه وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا وجب على الإنسان في إدراكه لما يزنه أن يرجع ذلك إلى النص، وأن يرجع ذلك أيضا إلى معرفة المآل، ثم بعد ذلك يصدر عن حكم الله سبحانه وتعالى ورأي خالص مع شدة الاستعانة والاستخارة ومعرفة الحال. ثمة أمور وأسباب تتحصل إذا تحصلت لطالب العلم وكذلك العالم كان من أهل المعرفة في هذا الأمر، يمكن أن تجمل على أو في أمور. أولها بالفقه في دين الله جل وعلا، ومعرفة النصوص الشرعية وضبطها، وعلى النحو الذي تقدم الإشارة إليه بمعرفة المسائل ومعرفة أيضا ضدها، وهذا من الأمور التي ينبغي أن تدرك. الأمر الثاني معرفة أحوال المخاطبين الذين ينزل عليهم النص، فإنهم يتباينون ويختلفون، منهم ما تنزيل النص عليه من المهمات، ومنهم من يؤثر معرفة حاله في أبواب الموازنات. أحكام الشريعة ينبغي أن لا تلقى إلى الناس جملة، وإنما على سبيل التدرج. ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذا إلى اليمن كما جاء في الصحيح في الصحيحين وغيرهما، قال عبد الله بن عباس: بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. في هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام إلى معرفة حال الإنسان قبل توجيه الخطاب إليه، كذلك التدرج في إنزال الأحكام. والتدرج في إنزال الأحكام هو نوع من أنواع الموازنات، وكذلك معرفة الأولويات. إذا جاء إليهم وكان الإنسان على عاطفة ونحو ذلك، ربما يدعوهم إلى بعض الأمور المستحسنة ما يسمى بمكارم الأخلاق وغير ذلك، وهذا نوع من التقصير، أن يدلهم مثلا على الصدق، وكذلك أيضا تحريم الغش وصلة الأرحام وغير ذلك، ولا يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا، وهذا من الجهل. قد يقول قائل أن هذه الأمور تدلهم على الإسلام، نقول هذا من الجهل، وهو نقص للشريعة. ينبغي أن تدعوهم إلى التوحيد، ويقترن ذلك بحسن الخلق والدعوة إلى الأمانة والصدق وغير ذلك، فإن هذا لا يضيع أمر التوحيد، وإنما إذا تجرد منه الإنسان وقع في ذلك الخلط. ولهذا عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله كان لما ولي الولاية وكان ثمة خلط في كثير من أعمال الإسلام، كان يدعو الناس على سبيل التدرج، فلما قال له ابنه في ذلك قال: إنك ما علمتهم وأخذتهم بالإسلام جملة إلا تركوه جملة. وهذا للعلم والإدراك بأحوال الناس، كذلك معرفة المراتب، وهذا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يقيمها. ويظهر هذا أن الإنسان إذا وقع لديه خلط في هذا الأمر بمعرفة مراتب، بمعرفة أحوال المخاطبين، وكذلك أيضا المآلات التي ربما يؤولون إليها، أن الإنسان يطرد في تنزيل أحكام الله سبحانه وتعالى عليهم، فيقع ذلك الأمر في الفتنة وكذلك الصد عن سبيل الله. وهذا يظهر في ممارسات كثير من أهل الحق، وإن قالوا أن ذلك حق، ولكن ذاك حق عمل فأدى إلى باطل. ولهذا تجد مثلا بعض المسلمين الذين مثلا في الثغور ونحو ذلك، أو المسلمين إذا دخلوا بلدا من البلدان، تجدهم أول ما يقيمون مثلا الحدود بإقامة الحد مثلا على الزاني، أو إقامة الحد مثلا حد السرقة أو غير ذلك، وهذا مما يدعو المسلمين إلى ماذا؟ من يقام عليهم إلى المخالفين. والمنافقون كثر، وأعداء الملة والدين كثر. ينبغي في مثل هذا أن يؤجل ذلك جمعا لكلمة المسلمين وتحقيق التوحيد أعظم من ذلك. وهذا لا يجعل الإنسان يجعل الزنا حلال، ويجعل السرقة مباحة، ويجعل الربا مباح، بل يبين خطره ويحذر من الوقوع فيه، ولكن أجل ذلك إلى ما هو أعظم منه. وكثير من مصالح المسلمين إنما يقع فيها الخلل والنقصان والقصور بسبب ماذا؟ بسبب الجهل بما يسمى بأحوال المخاطبين، وما يسمى، ونتكلم عليه على بإجمال، وما يسمى بفقه الموازنات أو فقه الأولويات. الأمر الثالث أن يكون الإنسان عالما بالمآلات والمقاصد الشرعية. والمآلات لا تكون بالعجلة والطيش، بل بالروية والدقة والتوكل على الله جل وعلا، والإكثار من سؤال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة الليل، كما جاء في الصحيح من حديث أبي سلمة أنه قال: سألت عائشة عليه رضي الله تعالى: ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح في قيام الليل؟ قالت عليه رضي الله تعالى: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الإنسان في مثل هذا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله جل وعلا الهداية فيما اختلف فيه من قضايا الأعيان وما يتعلق بأبوابنا هنا، في ما يسمى بأبواب الموازنات عند التعارض وكذلك الأولويات، ينبغي لمن دونه من باب أولى أن يلح أكثر من ذلك وأعظم، حتى يوفق إلى الصواب. ولا يكفي الإنسان بمجرد علمه، وأن يرجع ذلك إلى عقله ومعرفة المآل، ثم يقطع بذلك من غير توكل على الله سبحانه وتعالى، يقع الإنسان في ذلك في الجهل والاضطراب، ثم يصدر بظنه عن وحي وقد وقع فيما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. لهذا المآلات تدرك بأمور: أولها بسؤال أهل الخبرة والعقل، سؤال أهل الخبرة والعقل، وخاصة من كان من أهل السن وكذلك طول العمر. وهذا من الأمور المهمة، أن يرجع الإنسان كثيرا من المقاصد إلى أهل الخبرة والدراية. ولهذا يقول الشاعر: إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في سيرها خللا. لهذا ينبغي لمن قصر عن معرفة التجارب وكذلك الخوض في أحوال الناس أن يسأل أهل أن يسأل أهل الخبرة والعقل والدراية وطول العمر في ذلك، فهذا من الأمور التي يمتزج فيها ما لدى الإنسان من علم ومعرفة مع ما كان أو نقصه من خبرة في أحوال الناس، حتى يصدر عن أمر ناضج مستوي. الأمر الثاني معرفة التاريخ، وهذا من الأمور المهمة أن يكون الإنسان على معرفة وبينة بأحوال التاريخ. والتاريخ هو عمر الإنسان، وإن قصر بالإنسان العمر فكان من أهل النظر ومعرفة أحوال الأمم والشعوب وما آلت بهم، وكذلك معرفة النوازل والفتن وأحوال الناس، وكذلك سير الصحابة وأحوالهم، وكذلك ما كان فيهم من مناكفة، وكذلك أيضا مجادلة ومجاهدة لإعداء الملة والدين، وكذلك أحوالهم في حلهم وسفرهم وسياستهم لكثير من الأمور، يصدر الإنسان في مثل ذلك عن دراية وعقل، ويخرج حينئذ بنتيجة خالصة متمحضة. وأعلى ذلك وأسماه ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أجعله الله جل وعلا حكمة وتشريعا لهذه الأمة، ينبغي أن تأخذ به من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس، وأن الإنسان حتى لو عرف الباطل أنه لا ضير عليه أن يتنزل معه ولو شيئا يسيرا لمصلحة أعظم من ذلك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وكما جاء في الصحيح وغيره من حديث عائشة عليه رضي الله تعالى قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذنوا له، بئس أخو العشيرة. فلما جاء وجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هش النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه وبش، فقالت عائشة عليه رضي الله تعالى له في ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. النبي عليه الصلاة والسلام أدرك أن اللين معه والبشاشة في وجهه لا تسقط من حق الله جل وعلا وحكمه شيء، ولكن أن ذلك يطعن بعد ذلك في مجالس الناس لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أظهر له العداوة والبغضاء وكذلك الكره وغير ذلك، فإنه ربما فحش في القول عند الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد كسب الناس، لا أراد كسب هذا كسب هذا الرجل. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. وهذا إدراك لأحوال الناس وما يقولون في مجالسهم، وهو من معرفة مآلي الأحوال، كذلك ما تقدم معنا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ وهذا من إدراك أحوال الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتريد أن يتحدث الناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يقصد الأقربين، لأن الأقربين عايشوا القصة ويعرفونها، ولكن يريد الذين الكلام الذي ينقل من مجلس إلى مجلس حتى يخرج المدينة فيتحدث الأبعدون عما حدث في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا المقرب الذي ذهب معه وقاتل معه وذهب وجاء ويحضر مجالس النبي عليه الصلاة والسلام قتله، فيحمل تأويل ذلك على غير ذلك المراد. وهذا من الحكم العظيمة التي ينبغي أخذها والنظر فيها على ما جاء من وحي الله جل وعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع في هذه الأمور من الأمور التي ينبغي أن يصدر عنها الإنسان في معرفة الأولويات في هذا، أن يدرك الإنسان ما تقدم الكلام عليه، ما يقابل ذلك الأمر من مرتبة من أبواب الشر، وما يفوت من مصلحة على سبيل التعيين. وهذا تقدم معنا الإشارة إلى أن من أعظم ما يوفق إليه الإنسان من الخير أن يعرف الإنسان مراتب الخير من مراتب الخير بعضها من بعض وأيها أولى. ثمة أمر أدق من هذا هو أن يعرف الإنسان مراتب الخير وما يقابلها من مراتب الشر، ما هي المفسدة العارضة على سبيل التحييد، ثم يقيم كل مرتبة على ما تقدم الكلام عليه في أبواب الموازنات. إذا كانت هذه المصلحة بذاتها، والمصلحة لها أمران: الأمر الأول قيمتها من جهة النص الشرعي، الأمر الثاني قيمتها من جهة مآلها. المصلحة قد تؤدي إلى مفسدة، المفسدة التي تؤدي إليها لها معرفتها بأمرين: الأمر الأول معرفتها من جهة النص وقيمتها، الأمر الثاني مآل تلك المفسدة. تلك المفسدة قد تكون دون تلك المصلحة التي يريد الإنسان أن يعمل بها، وقد تكون تلك المفسدة تؤول بعد ذلك إلى خير، فيكون حينئذ الخير قد آل إلى خير، والمفسدة هي إنما هي مرحلة، فتكون حينئذ المرحلة قاصرة قاصرة عن ذلك. وهذا من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يكون من أهل التوسع والنظر فيها، حتى يوفق إلى أن يوفق إلى الحق والصواب في هذا. وأكثر ما يقع الخلط في الناس هو قصر النظر في هذا الباب، وهذا نوع من الحرمان يقع في الناس بحسب جهلهم بهذه الأحوال الأربع، وبحسب أيضا بعدهم عن التوكل عن الله سبحانه على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه وسؤال الله جل وعلا التوفيق والصواب. لهذا كما أشرنا إلى الأسباب التي تعين الإنسان، ينبغي أن نشير إلى الأسباب أيضا التي تحرم الإنسان خاصة في الأزمنة المتأخرة، أو تجعله من أهل الخلط في أبواب الموازنات. من هذه الأسباب أن الإنسان ينشغل بنصوص دون أخرى فتعميه عن إدراك غيرها، وهذا يقع فيه كثير من الناس ويخلط فيه العامة كما تقدم الإشارة إليه. إذا انشغل الإنسان على سبيل المثال في باب من الأبواب وأكثر من النظر في النصوص فيها وقع لديه الخلط. مثال ذلك، قد يقع الإنسان مثلا في التعارض بين بر الوالدين ومسألة الجهاد، فينظر في نصوص الجهاد ويكثر من النظر فيها في الجهاد ما كان من فروض الكفاية، فينظر في ذلك يقع في قلبه تعظيم هذا الأمر ولو كان عقوقاً لوالديه، ويقدم هذا وهذا، وذلك لأنه أشغل قلبه بنصوص معينة صرفته عن ما هو أعظم من ذلك. ولو شغل الإنسان قلبه بما هو أدنى من ذلك، على سبيل المثال لو أعرق الإنسان ذهنه بما يسمى ببعض أعمال البر كمثلا كفالة الأيتام، وأكثر من النظر فيها والأجور المترتبة عليها، وأخذ ينظر فيها صباحا ومساء، لأصبحت في قلبه أعظم من التوحيد والعياذ بالله. وهذا من الخلط الذي ينبغي للإنسان أن يكون من أهل الموازنة في هذا الأمر، وأن لا ينساق الإنسان إلى ماذا؟ إلى العاطفة، وإنما يحكمه في ذلك النص، وإذا وقف على النص فليجعل ذلك الأمر هو الحاسم له في هذا الأمر. والعاطفة في ذلك كثيرا ما تسوق الإنسان إلى الغواية وكذلك إلى الشر، وخاصة ما يتعلق بالأمور المتعدية التي تتعدى من الإنسان إلى غيره. كذلك من الأمور وهو الأمر الثاني الذي يقع الإنسان في أبواب الخلط، اعتماده على قول غيره، أن يصدر الإنسان عن قول غيره لا أن يصدر عن وحي من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة المقادير على ذلك النحو الذي تقدم الإشارة إليه. فإذا صدر الإنسان عن قول غيره تسلل حينئذ الخطأ، وأصبح الخطأ متناسخا فيتناسخ من فرد إلى فرد، وهذا من أعظم ما يوقع الإنسان في الوهم والغلط، وكذلك أيضا في الخلط في أبواب الأولويات. فتعظيم الإنسان لباب لا يعني تعظيم غيره له، وقد يكون هذا الأمر معظم عنده ويسوغ ويجوز منه، لكنه لا يجوز من الآخر، وهذا من الأمور التي ينبغي أن تدرك. قد لا يجوز من شخص أن يفعل شيئا ويجوز من الآخر أن يفعل أمرا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد يصح منه فعل بعض الأشياء ولا يصح من غيره، وبعض الأشياء لا تصح أن تكون من النبي عليه الصلاة والسلام وتكون من أصحابه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام تارة كان يبعث بعض أصحابه إلى الغزو ولا يذهب النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة يراها أعظم من ذلك، وهذا يرجعنا إلى أن الذوات تتباين في معرفة وكذلك القيام بأمر بالحق، وأن لا يكون الناس في ذلك على السواء، وهذا من الأمور التي يخلط فيها كثيرا من الناس. قد يكون الإنسان يدرك أنه من أهل الإقبال على باب من أبواب الخير ويرى أنه في ذلك لا يفوت واجبا عليه بعينه، وأنه إذا انصرف عن ذلك الأمر فإنه يرجع عنه ولا يستمر فيه، حينئذ يستمر في الخير الأدنى ولا يسلك الخير الأعلى، لأن الأعلى ينقطع فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل القليل الدائم أعظم من الكثير المنقطع، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الخبر قليل دائم خير من كثير منقطع. وجعلوا عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة: عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وهذا من أعظم التلبيسات التي تكون على تكون من مسالك إبليس ودواخله على كثير من الصالحين والعباد، فضلا عن عامة الناس، أنه يجعله يقبل على باب من الأبواب المعظمة من أمور الخير، وذلك لجهل الإنسان في سياسة النفس وفي أبواب الموازنة. وهذا على سبيل المثال ما يتعلق في أمور العبادة، قد يكون الإنسان مثلا منقطعا في أمور العبادة ولا يقبل عليها، ويجد في يوم من الأيام إقبال على العبادة والتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا، فيجد في نفسه انشراحا عظيما لقيام الليل، فتجده مثلا في أول ليلة بعد انقطاع تام عن الفرائض والصلوات والرواتب، فيتوب إلى الله جل وعلا، تجده مقبل على العبادة فيكثر من الصلاة وقيام الليل وغير ذلك، وربما قام الليل كله، ويجد في نفسه انشراحا عظيما. وهذا الانشراح قد يسأل السائل: أين إبليس عنه؟ يقال أن النفس وكذلك الإنسان لا تكون سياسة ومقاليدها بيد إبليس، وإنما يتغالب الإنسان مع إبليس والشيطان، والشيطان إذا وجد الإنسان مقبل يعلم أن النفس تمل، وإذا كانت في غاية الخير ويطلقها ويعينها إبليس ربما على باب من أبواب الخير. لماذا؟ لأن النفس حينئذ بين أمرين: إما أن تقبل على الخير بالكلية على أقصى الخير، وإما أن يحجمها إبليس ويجعلها تقتصد في أبواب الخير حينئذ تدوم، وإما أن تكثر من الخير فتقوم ليلة ثم تنقطع، أفضل من أن تقوم ركعتين في كل الليالي ثم تتدرج في هذا الأمر. ولهذا تلبيس إبليس على كثير من العباد والصالحين وكذلك أيضا في أمور العلم، أنه يشغل الإنسان في باب ويجعله أيضا يكثر من الإقبال فيه. لماذا؟ حتى يمل وينقطع، لأن النفس إذا أقبلت لا طاقة للشيطان برده، وإنما يطلق لها العنان. لماذا؟ حتى تقبل، حتى بعد ذلك تنقطع، وإذا انقطعت فإنها ترجع وتنتكس. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة، قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه البزار وغيره: إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والمراد من هذا أن الإنسان إذا كان شديد المسير ويريد أن يصل إلى الغاية، لديه في أبواب الموازنة أمران: الأمر الأول إما أن يشد في مسيره ويشبع رغبته بالعجلة، ولكن الغاية حينئذ لا يمكن أن يصل إليها لأن الدابة ستهلك وستعطب، حينئذ سيمشي على قدميه، وإما أن يمشي بالهوينا ويصل ولم يشبع رغبته وساس الأمر ووصل إلى الغاية، والإنسان في ذلك يسوس النفس ولا يجعلها ولا يصيرها كما تريد. لهذا ينبغي للإنسان في أمثال هذه الأمور أن ينظر إلى الغايات. كذلك أيضا هذا كما يتعلق في أبواب العبادة يتعلق أيضا في أبواب العلم، فتجد بعض طلاب العلم يقبل على باب من الأبواب ويجد النفس مقبلة على ذلك، ولكنه لا ينظر إلى أبواب الموازنات من جهة المآل وكذلك أيضا مرد ذلك العلم إليه. فتجد الإنسان مثلا إذا كان منقطعا عن العلم بالكلية ثم يقبل على العلم إقبالا تاما بالقراءة والنظر والإقبال على العلماء لا على سبيل التدرج، فتجده ينقطع بعد ذلك ويفتر. وهذا مما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الشره الذي يأتي ويرد على الإنسان في ابتداء الأمر، ولكل شرع فترة ولكل فترة أمد معلوم، فإذا جاءت على الإنسان انقطع وانتكس. وهذا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يسوس فيها نفسه وأن يعلم أحواله وأن لا يقلد غيره في ذلك، فالنفوس تتباين من جهة القدرة والطاقة وكذلك من جهة حالها وكذلك من جهة أيضا امتثالها للنص، فبعض النصوص تكون مقبلة، بعض النفوس تكون مقبلة، ولكن إقبالها ذلك ليس على حق وليس على هداية وليس على أمر موازنة، فحينئذ يرجع الإنسان عن طريق الحق ويصيب طريقا بعيدا عن نهج الحق ومراد الله جل وعلا. وأعظم ما يوفق إليه الإنسان أن يعرف الأسباب التي تدله إلى الخير وكذلك أمور الموازنة، وإذا لم يوفق إلى هذا الأمر لم يكن من أهل الصواب وكذلك وكذلك الرشاد، وكذلك أيضا من الأمور التي تجعل الإنسان يخلط في أمور الموازنات أن ينظر في سكرة الحال وكذلك فتنة الحال، ولا ينظر أيضا إلى مآلات الأشياء، وهذا يقع فيه كثير من الناس خاصة ما يتعلق في أمور الفتن وكذلك المحن التي يخلط فيها كثير من الناس في الأحكام ونحو ذلك، فيقعون في الخلط في هذه الأبواب ولا يعلمون المآل وكذلك ما تؤول إليه الأمور، فيقع الإنسان في عدم الموازنة ومخالفة ما يريده الله جل وعلا من حيث لا يشعر. ولهذا نجد كثيرا من الناس نادمين على أقوال يقولونها وأفعال يفعلونها بسبب العجلة أو الطيش أو كذلك أيضا مسايرة الهوى والنفس بالقصور في باب لأن النفس تركن إلى الراحة والدعة. ومن الأمور المهمة أن يعلم أن الشريعة لا تساير الأنفس وتنساق لها، بل الشريعة قد جعلت العقول والأنفس تسير معها وهي التي تسوس الأنفس والعقول، فإن الشريعة جاءت مواكبة وكذلك أيضا منساقة لما فطر الله جل وعلا النفوس عليها. ولهذا ينبغي للعالم أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصره الله جل وعلا وأيده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله جل وعلا النصرة لذاته لا لغيره، والنصرة للنبي عليه الصلاة والسلام لأن الدين لا يقوم إلا بمحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نصره الله جل وعلا ووعد الله جل وعلا نبيه بنصره، فقال سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثانيتين إذهما في الغار. النبي صلى الله عليه وسلم جعل النصرة، الله جل وعلا جعل النصرة لنبيه، وما جعل النصرة لأتباعه بذواته، وهذا من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يدركها وأن يفهمها. فكثير من الناس يجعل ميزان الأولويات وميزان الموازنات في الأمور بحسب ما يدرك من مآل الأشياء القاصرة عنده، لا بميزان الشرع وميزان المآلات، لا بعقل الإنسان المجرد المحض، وإنما يرجع المآلات تلك ثم يرجعها ويزينها بالشرع. بعض الناس ينظر إلى المآلات وتكون المآلات إلى شر، قد يكون الخير فعله في بعض الأحيان يأتي بشر، ولكن ذلك الشر لا يكتفى بمجرد وجوده، وإنما ينظر بميزان ذلك الشر في الشريعة، هل ذلك الشر بميزانه في الشريعة يوازي ذلك الخير الحال أم لا؟ ولهذا المآلات ينبغي أن ترجع أيضا إلى ميزان الشريعة، لا أن ترجع إلى ميزان العقل المحض، وكما انصرفنا وصدرنا من الشريعة ينبغي أن نرجع أيضا في أمور المآلات إلى الشريعة. أعظم ما يخلط فيه الناس في أمور المآلات أن يرجعوا ذلك إلى مسألة الحس وكذلك أيضا ذوق الإنسان وكذلك أيضا عاطفته، أن ينظر إلى المآلات، إذا وجد المآلات العاجلة تخالف ما يريد أو النصرة العاجلة غير أبواب الموازين، وهذا من أمور الخلط. وأعظم ما يخلط فيه الناس أن وخاصة أتباع الأنبياء من العلماء وطلاب العلم والمناضلين والمجاهدين وكذلك الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، أنهم يجعلون أنفسهم أمثال النبي عليه الصلاة والسلام في أبواب النصرة وكذلك استعجال النصر. النبي عليه الصلاة والسلام يختلف في هذا الأمر، وإن كان العلماء ورثة الأنبياء، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الله جل وعلا نصرته في ذاته، لهذا قال الله جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله. أما الأتباع فقد يقوم الأتباع ولا ينصرون، لهذا من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في ابتداء الأمر قتلوا ولم يروا النصرة، ومنهم جماعة من خيرة المقربين للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن ثمة تمكين للنبي عليه الصلاة والسلام تام، كحمزة عليه رضوان الله تعالى قتل ولم يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يشاهد من ذلك تمكينه، وجماعة ممن قتل مع النبي عليه الصلاة والسلام في بدر وأحد وغيرها، وقبل ذلك ممن طرد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أسلم ومات أيضا ولم يدرك ما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصرة. النبي عليه الصلاة والسلام أبقاه الله جل وعلا لأن النصر يتعلق بذاته، حتى مكن الله جل وعلا له بالأرض، ثم أنزل الله جل وعلا عليه آية التمكين والنصرة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكانت هذه أعظم تمكين لأمة الإسلام في هذه الأرض وأعظم نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام. ونعي للنبي عليه الصلاة والسلام نفسه ولقائه ربه جل وعلا. وبهذا نعلم أن ثمة فرق بين أتباع الأنبياء وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثر الناس يخلطون في أمور الموازنات أنهم يجعلون موازنة النبي عليه الصلاة والسلام في إقدامه وإحجامه في بعض الصور لتعلقها بالنصرة التي تكون بذاته بخلاف الأمة. الأمة قد لا تنتصر في عقد أو عقدين أو ثلاثة أو قرن، وإنما يكمل بعضها بعضا. منهم من يموت في ابتداء أمره ثم لا يمكن له، ومنهم من يمكن بعد ذلك، ومنهم من لا يكون النصرة إلا بعد جيل، ومن الناس من يمكن بسبب نضال غيره ممن قضى نحبه، فجاءه التمكين بين يديه. ولهذا حكمة عظيمة وسنة جليلة، وهذا ندركه في كثير من العصور. كثير من المجتمعات تمكن بسبب نضال وقوة وقيام أناس آخرين قد ناضلوا وجاهدوا في سبيل الله وقاموا بأمر الحق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة، ما قال واحد. في نص النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا تنصروه فقد نصره الله، لأن الأمر يتعلق بواحد، أنتم تذهبون وتجيئون، ولكن النصرة تتعلق بمحمد هذه المرة. وأما عداكم فلا بد أن تكون طائفة، لا تزال طائفة من أمتي. هذه الطائفة كالأمة الممتدة في طريق، قد يهلك أولها ولم يصل، ويهلك أكثرها ولم يصل، وقد يهلك ويولد أقوام في بلد التمكين ولم يسلكوا الطريق ولم يتحملوا شيئا من المشاق. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق، فجعل الحق واحد، ولكن الأمة كثيرة جدا. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو واحد، والنصرة تتعلق به: إلا تنصروه فقد نصره الله. لهذا وجب على الإنسان أن يدرك مقامه، أنه يجب عليه أن يقوم وأن يسوس الأمور، وأن لا يربط المآلات به بذاته كذلك أيضا بحال أمة من الناس، وإنما ينظر إلى تمكين الدين في الأرض، وأن يسوس ذلك وأن يرجعه إلى حكم الله جل وعلا وميزانه. فإذا كان كذلك فإنه يوفق ويكون أيضا من أهل الدراية والخبرة والرشاد، وكذلك أيضا أن يقدر تلك المسائل بذاتها وقيمتها ومنزلتها ومرد ومآلها أيضا على الأمة وكذلك أثرها. ثمة أمور إذا أقام بها الإنسان من الأمور الفرعية أثرت على الأمة، وينبغي الإنسان أن يحجم عنها ولو كانت في ذاتها حقا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لجعلت باب الكعبة على الأرض يدخل منه الناس، ولا أنفقت كنوز الكعبة في سبيل الله، ولا أدخلت الحجرة فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما منعه من ذلك أن قومها حدثاء عهد بكفر وجاهلية. وهذا فيه ما تقدم الإشارة إليه، أن الإنسان في أمور الموازنات ينبغي أن يرجع الأمر إلى أحوال الناس وكذلك إدراكهم لهذا الأمر، وكذلك أيضا أن يرجع المصالح إلى معرفتها. توسعة الكعبة وفتح الباب لا يغير من مقام الكعبة شيء، لا يغير من أحكامها، من استقبالها، من الطواف عليها، من بيان منزلتها، ولكن لو فعل ذلك لا ارتد من ارتد عن العرب، لأنهم يعظمون الكعبة تعظيما في نفوسهم قد بقي من بقايا الجاهلية. ولهذا قد يبقى في مجتمع من المجتمعات بعض التعظيم في قلوبهم لبعض الشعائر، ولكنهم لا يبوحون بها، وهذا من الأمور الفطرية. ولو كانوا قد دخلوا في الإيمان وحسن إيمانهم، لكن العالم قد يدرك ما لا يدركه الناس، وقد يستقر في قلبه من الإيمان والثبات وإدراك بعض المسائل يقينا بإدراكه للعلم ما لا يدركه الناس. ينبغي ألا يجعل ذلك الإدراك كإدراك الناس أو يجعل الناس يفهمون فهمه، وينبغي أن يميز بين إدراكه وفهمه وإدراك الناس، فإنه في إذا كان من أهل هذا الأمر ونظر بنور الله جل وعلا سدده وأعانه. كذلك أيضا ينبغي له أن يكون من أهل العبادة والديانة، ولهذا العالم والعالم إذا لم يكن من أهل الديانة والعبادة فإنه يخلط، وإذا لم يتجرد من أمور الشائبة التي تؤثر على قلبه فإنه يخلط في هذا الأمر. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الخبر الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن: ما ذئبان جائعان أطلقا في غنم بأفسد عليها من المال والجاه للرجل في دينه. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحذر من الأمور التي تخلط في مسائل الموازنات، وهذا من الأمور التي والأسباب التي تجعل الإنسان يخلط في هذا الأمر، أنه إذا شاب ميزانه بأمر من أمور الدنيا وتعلق بها فهذا يشغل شيئا من القلب، ينبغي أن يترفع من مد يده عن الناس وكذلك مخالطة أرباب الدنيا حتى لا يختل ميزانه، فإنه إذا كان وحمى قلبه من هذه وفق إلى الصواب والهداية والرشاد. وإن خالفه غيره من أرباب الدنيا يعلم أنهم أوتوا من سبب هذا الخلط الذي وقع في قلوبهم، وأنه يدرك أنهم قد مدوا أيديهم إلى شيء من الدنيا وكذلك ركنوا إلى شيء منها، فأثر ذلك على ميزان القلب. وإن نزعوا إلى شيء من النصوص الشرعية، فالنصوص الشرعية ثمة نصوص أخرى تماثلها، وكذلك هذه النصوص التي جاءت في الوحي وإن كانت حقيقة في ذاتها لكن ثمة أعظم منها ومعاني أجل منها. ولهذا الله سبحانه وتعالى أقر المشركين على أن سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام من الدين، ولكن لا يستوون، أي أن هذه الكفة هي كفة حقيقية وهي من الخير، ولكن قد زاحمت خيرا أعظم من ذلك، فينبغي ألا تقدم عليها، وأن تقديم غيرها عليها من الظلم والبغي. ولهذا سمى الله جل وعلا من يساوي ويعظم عمارة المسجد الحرام وكذلك ومن يعظم عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج على الإيمان بالله وباليوم الآخر أن ذلك من القوم الظالمين. وهذا ما ينبغي للإنسان أن يعلم، أن الشريعة تحتاج إلى إنصاف وعدل، وهذا العدل لا يكون إلا بفهم النصوص كما تقدم الإشارة إليه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لمرضاته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بي وبكم منهجا قويما وصراطا مستقيما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: حديث معاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام في لما بعث معاذ اليمن لم يذكر الصوم والصلاة، لم يذكر الصوم والحج. الحج فرض متأخرا بعد ذلك، والصوم جاء في بعض الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: كثير من الناس يدعي المصلحة وأنا الأولى كذا، وآخر يقول كون الناس يستفيدون من جهة أو باب أولى وفتح باب أولى من إغلاقه، وبعض الناس يقول يرشد الناس ويعلمه لكنه لا ينكر ونحو ذلك. نقول: هذا من أمور الخلط، وهذا الذي سبب الخلط لدى كثير من الناس. لماذا؟ إذا بلغنا الناس الحقائق الشرعية بشطر معارفها وقع الخلط. إذا أتيت إلى الناس أو إلى أهل القرية وأهل الحي وأخذت أعلمهم الشريعة بصيغة افعل، بينت الأوامر الشرعية، أنا على خير، قلت وحدوا الله، صلوا، زكوا، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، أكرموا الضيف، كفوا الأذى عن الجار ونحو ذلك. هذه الأوامر إذا أبلغتها بهذا الأمر هذا من المعروف، ولكن إذا أسقطت المنكر وبيان مقداره وهو الشق الآخر وقع الخلط بين الناس. ولهذا تجد الناس يأخذون ما يسهل عليهم من غير معرفة وإدراك للتراتيب، ويقع حينئذ الخلط عند كثير من الناس. ولهذا تجد كثيرا من المسلمين في بلدان العالم يشبعون عواطفهم الدينية ببعض الأمور، مثلا بالتعلق بالموالد، اعتبار أن لديه عاطفة دينية يشغلها في مناسبة وانتهى الأمر. أو بعض الناس يظن أنه إذا علق في داره آيات وفي السيارة دعاء السفر وذكر الله عز وجل عند خروجه ودخوله أن ذلك يعني شيئا، هذا من الخلط. وتجد مشرف على نفسه يقع في الكبائر والفواحش ونحو ذلك، ويشبع عاطفته النفسية بأمثال هذه الأمور. ولهذا يقع الخلط عند كثير من الناس بسبب خطأ كثير من المبلغين الذين يأمرون بالمعروف لكن لا ينهون عن المنكر إطلاقا، ولا يبينون قيمة الزنا وخطورته والأسباب الموصلة إليه وخطورتها من الخلوة، الاختلاط، اللين بالكلام، كذلك أيضا ترك الصلوات وقيمة المخالف لها. فتجد الإنسان يتحاشى ذكر المخالفة وبيان منزلة تارك الصلاة وتارك الزكاة وتارك الحج ونحو ذلك. لماذا؟ لأن هذا يهيب كثيرا من الناس ولا يرغبون، هم يريدون مساحة عريضة من الفعل ولكن لا يريدون أن يسمعوا العقوبات. لماذا؟ لأن الذي أخذ هذا سيترك ذاك، وإذا أخذ هذا وترك ذاك ستأتيه عقوبة ذاك وتكدر عليه العمل هذا. فهو يريد أن يجعل غريزته في ماذا؟ وعاطفته الدينية في بذل السلام، أو لديه مال ينفق على الناس، ولكنه من أكبر خلق الله. هل يعني من ذلك، هل هذا يعني أو يغني من الحق شيء؟ لا يغني من الحق شيء. الحق لا بد أن يعرف بحقيقته في ذاته ومعرفة ضده، حينئذ تكتمل الصورة، نعرف ونعلم أن التوحيد إذا فرط فيه الإنسان كبر، وأن النصوص جاءت بتكفير تارك الصلاة، حينئذ يعرف الإنسان التراتيب. أما أن نقول صل وزك وصل الأرحام سيضع الإنسان هذه الأمور في خانة واحدة ويأخذ ما يستطيع منها ويقول أني أديت هذا الأمر، ويعلق قلبه بهذا الأمر أنني قدمت قرابين عظيمة لله جل وعلا، ويدع ما هو أعظم من ذلك. وهذا من الخلط الذي ينطلي على كثير من العامة، وهذا الذي يروج له الآن كثيرا في وسائل الإعلام، يروج له كثيرا في وسائل الإعلام، وهو الانشغال بشطر دون شطر، الانشغال بالأمر بالمعروف دون النهي عن المنكر. صلوا، زكوا، صلوا الأرحام، سلموا على الناس، البشاشة وطلاقة الوجه، الإحسان إلى الغير وغير ذلك. أما من ترك الصلاة فقد كفر، ويحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، قيمة من عق الوالدين وعقوبة عند الله سبحانه وتعالى، من وقع في الزنا وعقوبة عند الله جل وعلا، إقامة الحدود وبيان العقاب من الله سبحانه وتعالى، لا كاد يرد في كلام كثير من الناس. وهذا ما أورث الخلط لدى كثير من الناس، فيرد الاضطراب في فهم الشريعة، وتجد الغوغاء والعامة إذا قام ناصح بإرجاع بعض الأمور في موازينها، تجد الخلط لدى الناس في عدم الإدراك أن هذا أولى من ذاك، أو ذاك خير، أو نحو ذلك. أو تجد بعض الناس إذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ونحو ذلك، يقال فلان قد وضع ماء سبيل في بيته، أو فلان تصدق بكذا، أو فلان يوزع الكتاب الفلاني ونحو ذلك. هذا أمر وذاك أمر، ذاك أعظم من ذاك، وهذا من أبواب الخلط التي تقع عند كثير من الناس، وسببها هم كثير من المبلغين. يقول هل هناك كتاب في هذا الموضوع؟ لا أعلم في هذا كتاب، وإنما مردها الإنسان يديم النظر في الشريعة ويرجع على حسب الأصول التي تقدم الكلام عليها، يوفق ويعان ويسدد بإذن الله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لمرضاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.